صيام ثلاثة أيام العبد أشهر معلومات وما تتبعون الحج أشهر معلومات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وإن كنتم من

ومن الناس من يعجبك

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور زين للذين كفروا الحياة الدنيا No. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم صدق الله.